خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصحبة الصالحة، هذه الصحبة التي تعينك على كل خير وبر، فإذا نسيت ذكروك، وإذا ذكرت أعانوك. إذا دخلت المسجد لم يعيروك، ولم يشمتوا فيك، ولم يتكلموا فيك من خلف ظهرك، بل إذا كنت في بيوت الله عز وجل قالوا لك: الله تعالى أراد بك خيرا، أنت موفق مسدد لأن تجلس في بيت من بيوت الله عز وجل. هؤلاء هم الصحبة الصالحة التي أمر الله عز وجل أفضل خلقه أن يصبر على الجلوس معهم وأن يكون معهم ولا يذهب عنهم طرفة عين أبدا. انظر وتأمل، لما دعا موسى كليم الله عز وجل ربه سبحانه وتعالى قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لما أراد أن يكون هارون معه في رحلته إلى الله عز وجل، لما ذهبوا لهذا الطاغية الذي أراد بهم شرا، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحان ربي العظيم. حتى الأنبياء لا بد أن يعانوا على الخير، حتى الأنبياء لا بد أن يكون لهم صحبة صالحة تعينهم على مرضات الله عز وجل، فما بالنا نحن ونحن الضعفاء المساكين في قلوبنا ما الله به عليم، نحتاج لأن نسدد، نحتاج لأن نوفق، وهذا التوفيق من أسبابه هذه الصحبة الصالحة. وانظر على النقيض الآخر، ماذا تفعل الصحبة السيئة بأصحابها؟ هذا أبو طالب لما كان من أصحابه أبو جهل، هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فرعون هذه الأمة. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل على ملة عبد المطلب. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الضلال، مات كافرا وهو في النار خالدا مخلدا فيها بسبب الصحبة السيئة. وانظر إلى الرجل الآخر الذي أسلم إلى ربه تعالى وكان له صديق على الكفر ما زال، فذهب إليه فقال: والله لا أكلمك ولا أصادقك حتى تذهب فتسب محمدا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي وتعود إلى دينك أو إلى ملة آبائك. فذهب ففعل ما فعل، فأنزل الله تعالى فيهم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعوذ بالله من الخذلان. فهذا هو الفرق بين الصحبة الصالحة والفرق بين الصحبة السيئة. فيا عبد الله، يا من أردت النجاة، يا من أردت أن تكون على طريق الله، كن مع صحبة صالحة تعينك على الخير، تعينك على البر، تحاول أن تأخذ بيدك إلى كل خير وبر. ونحن في خزائن الرحمن نريد لك ذلك، ونحن لك إن شاء الله الصحبة الصالحة التي تأخذ بيدك إلى الجنة.